هو سيد الشهداء يوم القيامة، أسد الله وأسد رسول الله، حياته عطر وشهادته فخر، شخصيته قاهرة، صنديد من صناديد الإسلام، حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، يكنى أبا عمارة، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قوي البنية طويل القامة، سريع الحركة، يتقن الرمي غاية الإتقان. أسلم في السنة الثانية من البعثة. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة. كان سبب إسلامه عندما اعترض أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه وشتمه بأشد العيوب، فلم يكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعت ذلك جارية كانت تسكن الصفا. وكان حمزة شابا مولعا في القنص، وإذا رجع من قنصه لم يرجع إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، ثم يمر عند عودته إلى ناد لقريش عند الكعبة ليجلس معهم، وكان أعز قريش وأشدها حزما. فمر بالجارية فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي جهل، شتمه وبلغ منه ما يكره، وكان لا يزال مشركا على دين قومه. فخرج حمزة غاضبا متوجها لأبي جهل. فلما دخل حمزة إلى مجلس قريش أقبل نحوه ورفع قوسه فضرب أبا جهل ضربة عميقة. فقام رجال من قريش إلى حمزة لنصرة أبي جهل، فقالوا لحمزة: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. فقال حمزة: أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول الحق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فأسلم حمزة، وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، وأن عمه سيمنعه ويحميه، فكفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض ما كانوا يفعلون به. هاجر حمزة إلى المدينة وشهد غزوة بدر، وأبلى فيها بلاء عظيما، قتل عددا من كفار قريش، وكان يقاتل بسيفين. وكان حمزة يعلم في الحرب بريشة عامة ثبتها على صدره. يوم غزوة أحد كان هدف زعماء قريش قتل رجلين اثنين، هما الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب. فقد اختاروا رجلا لقتل حمزة قبل الخروج للحرب، وهو وحشي، وكان ذا قدرة خارقة في الرماية، وكان عبدا لجبير بن مطعم، فجعلوا دوره في المعركة أن يتصيد حمزة، فإن قتله فهو عتيق. التقى الجيشان يوم أحد، وكان أسد الله يهد صفوف المشركين بسيفه ويقتل حملة لواء المشركين. بقي يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيفين ويقول: أنا أسد الله. فقتل حمزة من المشركين 31 نفسا. وبينما كان يقاتل تعثر حمزة ووقع على ظهره، وانكشف الدرع عن بطنه، فلقيه وحشي فضربه بحربة فقتله. لم يجرؤ وحشي على قتله مواجهة، وإنما قتله غفلة. وبعد انتهاء المعركة نكل المشركون بقتل المسلمين يوم أحد أبشع تنكيل. فكانت هند بنت عتبة وصاحباتها يتخذن من آذان الرجال وآنافهم قلائد، وأرادت الانتقام عن يوم بدر لقتل أبيها وأخيها وعمها. فوقعت هند على كبد حمزة فلاكتها، فلم تستسغها فلفظتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخل بطنها لم تمسها النار. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل بحمزة بكى، فلم ير منظرا أوجع لقلبه منه. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، أي عم، فلقد كنت وصولا للرحم، فعولا للخيرات. ولما عاد الرسول إلى المدينة سمع أصوات البكاء والنوائح على قتل الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فسمع نساء الأنصار قول الرسول فندبن حمزة قبل قتلاهم. كان حمزة أول شهيد صلى عليه النبي، وكان مقتله في السنة الثالثة من الهجرة وعمره 57. ودفن حمزة وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد في البقيع. فاز سيد الشهداء بالدرجات العلى رضي الله عنه.